Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ سجيل فجعلهم كعصف